بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله نبدأ في مجلس من مجالس السلسلة المباركة. انا صراحه مش فاكر اسمها ايه، بس هما الشباب قالوا لي يعني ان احنا ايه، لازم نشجع الناس ان هي تلتزم بحضور الدروس كلها في السلسله، يعني علشان صراحه ما شاء الله الشباب باذلين بدروس كثر، والاخوات يعني في رفقه باذلين مجهود كويس، ربنا يتقبل يا رب في ترتيب الدروس. والفكرة لما بيتعمل سلسلة زي دي يا شباب، مش يعني مش بيبقى الموضوع عشوائي، يعني الشباب بتبذل مجهود في ترتيب المعاني الإيمانية وإيه قبل إيه، وإزاي إن إحنا محتاجين نوصل المعاني اللي تشحن الشباب قبل رمضان وكده. فمهم جدا الإنسان يسيب نفسه للسماع، يعني مهم إن أنت تسمع دروس، ومهم ان انت ما تفوتش، يعني مش بتنقي والله انا بحب اسمع فلان فهدخل اسمع الدرس بتاعه واسيب بقيه السلسله كلها، يعني فبلاش الانتقائيه دي، مهم ان انت تسمع الدروس كلها، لان دي معاني ايمانيه بتترتب معنى بعد معنى، بحيث ان الانسان يدخل رمضان وهو متشبع بالمعاني دي. وفي الاخر ان شاء الله فكرونا ان احنا نتكلم عن معنى ان يعني مهم مع السماع ان الانسان ينشغل بمسألة العمل، وده ان شاء الله يجي معانا في نهاية المجلس يعني. طيب، هو المفترض ان المجلس الليلة نتكلم فيه عن ليلة النصف من شعبان. وانا حابب ان انتم يعني مع المجلس اللي احنا هنتكلم فيه ده ترجعوا تقراوا، على الاقل اقل شيء تقراوا مختصر لطائف المعارف، الفصل المتعلق بشهر شعبان، هو كتاب للامام ابن رجب اللي معانا في اللي بيحضر معانا مجالس شرح جامع العلوم والحكم. هو ابن رجب رحمه الله عمل كتاب اسمه لطائف المعارف، هو يعني مثلا ممكن ايه يكتب فيه فضائل شهر شعبان، فضائل شهر رمضان، فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة، فضائل شهر المحرم، وهكذا يعني. فهو بينتقي اللي هي المواسم ووظائف الشهور وكده، وبيكتب الفضائل بتاعتها، وفي كلام جميل ومواعظ، كتاب مهم يعني، المهم إن هو يكون عندك. فلو مش هتقرأ الفصل كامل في الكتاب الأصلي اللي هو لطائف المعارف، على الأقل تقرأ المختصر يعني، مختصر لطائف المعارف. وانا حاولت ان انا اجيب لكم بعض كلام ابن رجب في مساله فضل ليله النصف من شعبان، هل الاحاديث اللي فيها صحيحه ولا لا، طيب العلماء كانوا بيتعاملوا مع الاحاديث ازاي، وهكذا. لكن خلينا نقول ان مجلس الليله هو في المقام الاول مجلس ايماني، يعني احنا عايزين الهدف بتاعنا من مجلس الليله محتاجين ان احنا نتوب لربنا سبحانه وتعالى. احنا عندنا ذنوب مصرين عليها، وعندنا نوع من الغفله، تخلي عن العباده، كلنا يعني، كلنا يعني لما تيجي تتامل في احوالنا كده، في تقصير، في ضعف في العباده، في كسل، كسل عن قيام الليل، كسل عن الصلوات الخمس في جماعه، بنمشي على سطر ونسيب سطر، في ذنوب، في واقفة عقبات بيننا وبين طريق ربنا سبحانه وتعالى. يعني لما الإنسان يقعد يتأمل كده في حالي مع الذنب، حالي مع المعصية، كم مرة أنا ضعفت عن طاعة بسبب معصية، يعني مش قادر بسبب إن أنا وقعت في الذنب، إما نظر حرام أو غيبة نميمة أو سخرية من إنسان، كم مرة إنسان يحرم من طاعة بسبب معصية، يضعف عن الطاعة. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يعني الإنسان يقع في الزلل ويضعف عن الطاعة وعن نصرة الدين بسبب المعصية. كم مرة الإنسان بيحرم الرزق، يحرم رزق بسبب معصية؟ النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال: وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يعني حرمان الرزق ده حرمان رزق مال، رزق صحة، زواج، ولد، حتى المشاعر، ده بسبب المعصية. يا جماعة، يعني من ألد الأعداء للإنسان هي النفس، ومن ألد أعدائك الذنب بتاعك، المعصية اللي أنت بتقع فيها، ده عدو ليك. حتى أنت لما تتأمل في دعاء سيد الاستغفار، أما شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أعوذ بك، يعني كأن أنت بتقول: يا رب، أنا بحتمي، ألجأ وأستجير بك من شر ما صنعت. كأن الذنب اللي أنا عملته ده كحاجة، يعني حاجة بتجري ورايا، حاجة هتاكلني، فأنا بتحامى في ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كام مصيبة نزلت على الإنسان بسبب معصية، وممكن هو مش واخد باله، يعني هو مش واخد باله إن هو بيتعاقب وإن هو بتنزل عليه مصائب بسبب معصية، هو مش واخد باله. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما أصابك من مصيبة، قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالمصايب اللي بتنزل على الإنسان ممكن يبقى بلاء عقوبة على معصية هو مش واخد باله. كم مرة الإنسان بيحرم لذة عبادة بسبب الذنب؟ كم مرة الإنسان يحرم لذة، يعني هو كان بيفتح ليه في القرآن، بيتدبر، ممكن بيشعر برقة في قلبه، يبكي من خشية الله، يقف يصلي ركعتين كده، يحس بإقبال على الله، يحس إن هو مفتوح ليه في الدعاء، وفجأة يشعر إن في حجاب، يشعر إن هو محجوب، إن هو مفيش، مش لاقي المشاعر دي، مش لاقي اللذة دي. ممكن يكون ده بلاء من الله سبحانه وتعالى يختبر صدق الإنسان إن هو يصبر وربنا سبحانه وتعالى يفتح ليه، أو محتاج إن أنت تجتهد أكتر في العبادة، أو ممكن يكون بسبب ذنب. فالإنسان يحرم اللذة وحلاوة الطاعة بسبب معصية. نظرة الحرام، كل نظرة حرام دي ليها أثر في قلب الإنسان. الغيبة، يبقى قاعد في مجلس غيبة وبيغتاب ومش عارف إيه، وبعدين يجي يصلي لنفسه مش عارف يخشع في صلاة. قاعد يسخر من إنسان وبعدين يلاقي فيه قسوة في قلبه. وكل ده بسبب الذنب. فيا جماعة، إحنا لو هنستفيد حاجة من الأيام دي، إن دي أيام زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ترفع فيها الأعمال إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشهر شعبان شهر الناس تغفل عنه، بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله، قال: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فأنا في الشهر ده أجتهد إن أنا لما صحيفة الأعمال اللي هو العرض السنوي زي ما العلماء قالوا، يعني ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى أنا بجتهد إن أنا أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، إن أنا أرد المظالم، إن أنا أجتهد إن أنا أكون بعمل أعمال صالحة زي الصيام وقراءة القرآن والاجتهاد في الذكر والدعاء والدعوة إلى الله وتعلم العلم، إن أنا أجتهد إن يكون عندي أعمال صالحة، ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليا، يلاقي إن أنا بجتهد، أقول يا رب أنا بحاول إن أنا أعمل عمل يكون سبب في إن يا رب أنت تقبلني وإن أنت تغفر لي، وإن أنا أدخل رمضان بقلب جديد. ابن رجب رحمه الله قال عن ليلة النصف، قال: وفي فضل ليلة النصف، نصف شعبان، أحاديث متعددة وقد اختلف فيها فضاعفها الأكثرون. يعني يا جماعة، أكثر العلماء على إن الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان ضعيفة. وذكر، يعني ذكر هنا ابن رجب قال: وصحح ابن حبان بعضها وخرجه في صحيحه، ومن أمثلها، يعني من يقول من أحسن الأحاديث اللي جت، حيث جه في سنن الترمذي وفي مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت هو حديث ضعيف، لكن يعني خلينا نكمل كده وإن شاء الله إيه نكمل مع كلام ابن رجب رحمه الله علشان نفهم. يعني هو في الآخر بعد ما ذكر الأحاديث دي هو بينصق بيقول إيه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال لي أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ هي عائشة رضي الله عنها خرجت حيث في يعني في الصحيح طويل شوية إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يعني رويدا رويدا، وبعدين سيدة عائشة غارت وظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بعض النساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام كان عند البقيع بيستغفر لأهل البقيع. فقالت عائشة قلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، كلب قبيلة يعني قبيلة بني كلب، وخصهم لأنهم يعني عندهم غنم كتير يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن في هذه الليلة، حديث ده حديث ضعيف يعني، النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه إن هذه الليلة الله سبحانه وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. يعني ده في إن المغفرة في هذه الليلة، إن صح يعني الخبر، إن المغفرة في هذه الليلة تكون عظيمة جدا. وقبيلة كلب بني كلب اللي عندهم أغنام كتير، يعني المغفرة تكون بعدد شعر الأغنام دي. وإحنا يعني هنروح، يعني معلش هنروح لبعيد ليه؟ يعني ليه إحنا هنضيق فضل الله سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى ثبت إن ربنا سبحانه وتعالى في الصحيح في البخاري إن ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير في كل ليلة، في كل ليلة. يعني حتى لو أنتم قرأتوا مثلا في، لو كتبت مثلا إيه فضل أو الأحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان على موقع مثلا إسلام سؤال وجواب، فهم كاتبين إجابة جميلة فيها توضيح يعني مسألة يعني إيه الفضل والأحاديث والواردة والصحة والضعف والكلام ده. ففي الرد كلمة عجبتني من بعض السلف، يعني قال طب أنت يعني بمعنى الكلام، يعني أنت ليه بتضيق فضل ربنا سبحانه وتعالى؟ وربنا سبحانه وتعالى بيتنزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا، فإذا كان في ثلث الليل الأخير فينادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من ذي حاجة فأقضي له حاجته، هل من سائل فأعطيه، وذلك في كل ليلة، في كل ليلة ربنا سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا. فحتى وإن كانت الأحاديث ضعيفة ففي كل ليلة الإنسان قدامه فرصة إن هو يرفع إيديه ويتوب لربنا سبحانه وتعالى، هل من سائل، هل من ذي حاجة، هل من مستغفر فأغفر له. ومن الأحاديث اللي وردت في فضل ليلة النصف ما رواه ابن ماجه رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشعوذ، إلا لمشرك أو مشعوذ، إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشعوذ. وفي رواية عند أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين، مشاحن وقاتل نفس. ورد أحاديث ثانية إن المغفرة يعني برضه تتعلق إلا إذا كان الإنسان، يعني إذا كان الإنسان لا يفعل بعض الكبائر منها الزنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يغفر لكل احد الا مثلا امراه زانيه تزني بفرجها او كما قال كما ورد يعني. وان كانت الاحاديث ضعيفه يعني الحديث الاخير اللي معانا في حديث مسلم الامام احمد ده اسناده ضعيف، ولكن شوف بقى ابن رجب قال ايه؟ قال: وليله النصف من شعبان كان التابعون من اهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العباده، وعنهم اخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل انه بلغهم في ذلك اثار اسرائيليه. وكل ده ابن رجب جابه في الكتاب، في الكتاب الاصلي يعني، ممكن لما تقرأوا التفصيل هو ذكر بعض الاثار الاسرائيليه عن سيدنا داود وهكذا يعني. المهم ان الامر ده كان اشتهر عن بعض التابعين ان هم كانوا بيعظموا هذه الليله وبيتعبدوا فيها الى الله سبحانه وتعالى. وبعدين ابن رجب تكلم في مساله حكم بقى احياء ليله النص من شعبان والتعبد فيها والكلام ده، ده ترجعوا له باذن الله. طيب، حتى يقول لك قال ابن رجب: روي عن عطاء بن يسار قال: ما من ليله بعد ليله القدر افضل من ليله النص من ليله النص من شعبان، ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فيغفر لعباده كلهم الا لمشرك او مشاح او قاطع رحم. قال: فيا من أعتق فيها من النار هنيئا لك، ويا أيها المردود فيها جبر الله مصيبتك. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الفائزين. قال ابن رجب رحمه الله: فينبغي للمؤمن، شوف بقى بعد ما ذكر بقى الأحاديث والآثار، قال: فينبغي للمؤمن أن يتفرغ في تلك الليلة لذكر الله تعالى ودعائه بغفران الذنوب. يعني مش بنقول إن هو خلاص، ابن رجب ما قالش إن أنت بقى هتعتقد إن فعلا الكلام ده ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن هي ليها أفضلية معينة، ده من الأحاديث ضعيفة. يعني اللي حسن الحديث اللي هو إلا لمشرك أو مشاح الشيخ الألباني. لكن ابن رجب بيقول خلاص انت مش هتعتقد ان في خصوصيه معينه لليله دي او كده، لكن نجتهد في التوبه، نجتهد في الدعاء، نجتهد في الذكر. قال: فينبغي المؤمن ان يتفرغ في تلك الليله لذكر الله تعالى ودعائه بغفران الذنوب وستر العيوب. ان انت كده يقول: يا رب اغفرني، كده تقول: يا رب استرني، استر عيوبي. ان انت تدعي تقول: يا رب فرج كربي. قال: بغفران الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب، وأن يقدم على ذلك التوبة. يعني قبل الدعاء، قبل أي حاجة، إن الإنسان يجدد العهد، إن يعني إحنا محتاجين إن إحنا نتوب. يا جماعة يعني فعلا لما بنقعد نتكلم عن كلام عن التوبة، كتير مننا هو بيحس إن الكلام ده أيوه فعلا، الناس اللي هي الناس الوحشة، الناس اللي هي اللي ما بتصليش خالص، الناس اللي هي بتشرب، والناس اللي هي بتعمل شواحش، والناس اللي بتعمل ذنوب كبيرة، هي اللي محتاجة إن هي تتوب. ربنا سبحانه وتعالى قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة لينا كلنا. التوبة دي عبادة أنت محتاج إن أنت تعيش كل يوم عليها يعني. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، في رواية 100 مرة. فابن رجب بيقول: وأن يقدم على ذلك التوبة فإن الله تعالى يتوب فيها على من يتوب. قال: ويتعين على المسلم أن يجتنب الذنوب التي تمنع من المغفرة. في ذنوب الإنسان لما بيصر عليها بتمنع من المغفرة، تمنع من إجابة الدعاء. قال: ويتعين على المسلم أن يجتنب الذنوب التي تمنع من المغفرة. حاول بقى إن أنت إيه تركز كده، الذنب ده أنا محتاج أبطله، الذنب ده أنا محتاج إن أنا أوقف، كفاية بقى، كفاية غيبة، كفاية بقى حقد وحسد، أنا محتاج إن أنا أطهر قلبي شوية، كفاية بقى إن أنا إيه إن أنا إيه أغش، وإن أنا أخدع الناس، وان انا اتعامل بمعاملات الحرام، كفايه ان انا اقبل رشوه، كفايه ان انا ابقى في علاقه حرام. عايز اتوب بقى من الذنب ده. يعني مش يعني ما ينفعش ان انا الاعمال بتاعتي ترفع الى الله في الشهر ده وفيها ان فلانه مصاحبه، فلان قاعد ليل نهار بيسمع اغاني بيتفرج على افلام، فلان ما مصليش، فلانه بتناوي عن صلاه الفجر. كفايه بقى، يعني انا محتاج ان انا واقفه، علشان مش هتجيلك فرصه احسن من الايام دي. داخل على رمضان شهر شعبان والاعمال ترفع والناس بتتسابق والمصاحف شهر القراء، المصاحف بتنشر فيها، واللي بيراجع حفظه بتاعه واللي هيصلي بالناس، الناس بتتاهب والناس بتستعد، وانا لسه في الغفله وانا لسه نايم. فكفايه. فبيقول ان ينبغي ان الانسان يتعين على المسلم ان يجتنب الذنوب التي تمنع من المغفره وقبول الدعاء في تلك الليله، وقد روي انها الشرك، قتل النفس، والزنا. ده من الاحاديث اللي تقدمت، يعني الا المشرك او قاتل، مشرك او مشاحن، مشرك او امراه يعني تزني بفرجها. فقال الشرك وقتل النفس والزنا. قال وهذه الثلاثه اعظم، هذه الثلاثه اعظم الذنوب عند الله، كما في حديث ابن مسعود في البخاري ومسلم عن عبد الله رضي الله عنه ابن مسعود قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم؟ أي الذنب عند الله أكبر؟ إيه أكبر معصية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. شوف، يعني إن بعد ما ربنا يخلق الإنسان وينعم على الإنسان ويربي الإنسان، تجعل لله ندا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك، خوف الفقر، سوء الظن بالله. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فذكر ثلاث معاصي هي من أكبر المعاصي: الشرك والقتل، قتل النفس، والزنا، خصوصا بالزنا بزوجة الجار، حليلة جارك، أن تزاني بحليلة جارك، لأن ده فيه زنا وخيانة كمان للأمانة والحق الجار. قال ابن مسعود ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم وكان الله غفورا. قال ابن رجب ومن الذنوب المانعة من المغفرة، ومن الذنوب المانعة من المغفرة أيضا الشحناء، وهي حقد المسلم على أخيه. ركزوا بقى عشان الناس اللي بتسأل يعني ايه الا لمشرك او مشاحن، ايه المشاحن ده؟ بعض العلماء قال المشاحن ده اللي هو صاحب البدعه المفارق للجماعه، اللي بيسب اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، ده مشاحن، اللي بيسب العلماء، بيشتم العلماء وبيشتم الصحابه، ده ايه؟ ده يدخل فيه مشاحن. او قيل كما قال ابن رجب الشحناء هي حقد المسلم على أخيه بغضا له، يعني الحقد اللي كان نتيجة القلب مليان غل، مليان بغض، كراهية، ما بيحقد على المسلم بسبب إيه؟ القلب اللي مليان كره وبغض ده، القلب الأسود ده اللي ما يعرفش الرحمة، ما يعرفش العفو، ما يعرفش الصفح، ما يعرفش المغفرة، القلب ده بعيد. وهنا ايه، خد بالك، بيقول ايه، وهي حقد المسلم على اخيه بغضا له لهوى نفسه، يعني مش علشان سبب ديني، مش علشان مثلا حد ظلم انسان مظلمه فهو مش قادر ان هو يسامحه علشان انا ظلمت، لا ده علشان اتفه الاسباب، علشان هوى، علشان فلان مش عاجبني، علشان انا متضايق منه، انا مش عايزه يبقى احسن مني فبكرهه فبشتمه وبغتابه وعايز ان هو يترفد من الشغل، وفلانه دي انا عايزه ان هي تتطلق، وفلانه دي عايزه ان هي عيالها يتعبوا وابنها يموت وجوزها يعاملها وحش، كل هو جواه ايه؟ جواه غل وجواه حقد وجواه كراهيه، ده اللي محتاج ان هو في الليالي دي يطهر القلب ده معرض ان هو لا يغفر له. يعني مش بس يا جماعه الشحناء دي مش بس في الليالي دي، في ليالي النصف من شعبان، ده في الاحاديث الثابته الصحيحه في الاثنين والخميس، لما النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن صيام الاثنين والخميس وان الاعمال بترفع الى الله، والنبي عليه الصلاه والسلام قال احب ان يرفع عملي وانا صائم، فمنها ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لكل احد ويقول انظروا هذين حتى يصطلحا. ماشي، ركزوا، احنا هنا بنتكلم عن المشاحن اللي هو مين؟ هل المشاحن ده اللي هجر مثلا حد علشان حاجه دينيه؟ يعني زي مثلا لما النبي عليه الصلاه والسلام هجر سيدنا كعب بن مالك تأديبا له وتربيه له علشان في قصه لما تخلف عن غزوه تبوك؟ لا، لو انا مثلا سبت واحد صحبه سيئه او بيعلمني حاجه وحشه، او بنت مثلا بعدت عن صاحبتها اللي ماشيها مش كويس او بتشدها في الحاجات اللي مش كويسه، انا كده ادخل في الحديث؟ لا، ده مش مشاحن، انا كده بترك البيئه السيئه، بترك الصحبه الفاسده، ده انا بمتثل لامر ربنا سبحانه وتعالى. امال ايه المشاحن؟ لو حد مثلا ظلم انسان وده فعلا مظلمه، اكل مال ولا اغتابك ولا ظلمك ولا تكلم في عرضك وانت مش قادر ان انت تعفو، وان كان العفو مقام اعلى، لكن مش قادر ان انا اسامح الشخص اللي ظلمني، ربنا سبحانه وتعالى خاطب الانسان بالعفو. وانتوا عارفين قصه الافك، لما سيدنا ابو بكر اقسم ان هو لا ينفق على مصلح لاثاثه رضي الله عنه بعد ما تكلم في عائشه، لما انزل الله عز وجل الايات اللي فيها براءه عائشه، فربنا سبحانه وتعالى احب ان الصديق رضي الله عنه يكون في مقام عالي في مقام العفو. وده انت لما تقعد تفكر فيها كده، ان حد ظلمك وانت تقدر ان انت ايه تشتغل شويه على القلب ده وتعفو، ليها طعم، ليها طعم ان انت من جواك كده تبقى ايه، خلاص انا مسامح، فلان جه عليا وانا انا مسامح، انا فلان اغتابني وانا مسامحه، فلانة اللي كانت بتسخر مني انا مسامحها، انا خلاص انا ده حقي، حق نفسي، وانا مسامح، انا هعفو عن الشخص ده علشان ربنا يعفو عني. عارفين النفسية دي اللي هو ايه، تيجي تكلمه وتقول له ربنا بيقول وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم، مش انت عندك ذنوب؟ مش انت ظلمت ناس؟ مش انت اغتبت؟ مش انت سخرت من الناس؟ شتمت انسان قبل كده؟ مش تحب ان انت لو واقف على القنطرة كده او في الميزان والحساب ان الشخص ده يعفو عنك؟ فهي الفكره كده يا جماعه. فلو انت تعرف ان انت تعفو وفي امر من الامور اللي هي فعلا مظلمه، العفو مستحب، والعفو اقرب للتقوى واكمل وعلامه على سعه صدر الانسان وسلامه قلب الانسان. طيب اللي احنا بنتكلم عنه هنا بقى المشاحن اللي هو مين؟ تاني ابن رجب بيقول ايه؟ هي حقد المسلم على اخيه بغضا له، هو بيكرهه ليه؟ لهوى نفسه، يقول لك انا ما بحبش فلان ده، طب ليه يا ابني؟ يقول لك الشيخ فلان ده انا ما بطيقوش، يشوف ناس حد مثلا بيدعو الى الله يقول لك فلان ده انا بكرهه، طب بتكرهه ليه؟ يعني هو اذاك في حاجه، عمل لك حاجه، ظلمك في حاجه، لا تكرهه ليه؟ هوى نفسه، هو قلبه فيه كره، فيه مشاعر الكراهيه دي، فبيوجهها لايه؟ بيوجهها للناس اللي حواليه، الناس المسلمين. تلاقي واحد يقول لك انا بكره المنتقدات، بكره الملتحين، بكره الشخص ده المشاحن ده اللي مليان غل وحقد وحسد. ده خد بالك، انت هنا على خطر. وشوف عشان تعرف بس ان الشحناء اللي بين الناس دي، عشان تعرف هي خطورة ده ايه، شوف ثواب الاصلاح، اصلاح ذات البين، ان يكون اتنين بينهم شحناء، بينهم مشاكل، وانت تروح ايه تصلح بينهم. يكون مثلا إيه واحد وصاحبته كده متخانقين، وانت تروح تصلح بينهم، ينفع؟ واحد مزعل صاحبته كده، او صاحبته مزعلاه، فانت تروح تصلح علشان تاخد ثواب اصلاح ذات البين، ده يجوز؟ ايوه، عشان ما حدش يسمع الكلام ويقول لك ايوه فلان صاحبي بزعل صاحبته وبينهم مشاكل، فانا ايه، انا الشيخ قال النهارده في الدرس ان الاصلاح ذات البين ده عمل عظيم جدا، وده الا لمشرك او مشاحن، فانا اروح اصالحهم على بعض عشان ايه، عشان تبقى في الليالي المباركه دي. لا يا حبيبي، مش ده اللي احنا بنتكلم عنه. النبي عليه الصلاه والسلام قال: الا اخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. يعني أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة التطوع. يعني لو أنت قدامك إن أنت تصوم نافلة، ولا إن أنت تتصدق بصدقة نافلة، مش الزكاة مش الواجب، أو إن أنت تصلي ركعتين قيام، وقدامك مجلس هتقعد تصلح بين الناس، تعمل إيه؟ يعني لقيت ايه، في راجل مثلا مع زوجته مشكله واقفين على الطلاق مثلا، او في اتنين اخوه بينهم مشكله، او بنتين بينهم مشاكل، وانت قدامك فرصه ان انت تصلح بينهما، تعمل ايه؟ اقوم اصلي ركعتين ولا امشي في الاصلاح ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الاصلاح افضل. متخيلين يا جماعه؟ قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. وحتى كنت لسه بقول لكم إن مسألة إن المغفرة تعلق بمسألة الشحناء دي، جه في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر أو فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلح. خلي بقى دول كده لحد لما إيه، لا يغفر لهؤلاء حتى يصطلح. انظروا هذين حتى يصطلح، انظروا هذين حتى يصطلح. قال والعلماء قالوا بقى ايه، قالوا: الخصومة المنهي عنها هي التي تكون لحظ النفس ومعايش الدنيا، واما اذا كانت للدين كهجران اهل البدع ونحوهم فهي ثابتة. ماشي، درجة بقى بيقول ايه بعد الكلام ده، قال رحمه الله: فأفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها. يعني أفضل حاجة إن أنت تستقبل بيها الأيام دي إيه؟ أفضل حاجة إن أنت تبقى داخل بيها على الليالي دي إيه؟ إن أنت يكون صدرك إيه سليم. إن أنا أحاول إن أنا الأمراض القلبية دي، ان فلان بكرهه فلان بكرهها فلان ما بطيقوش وفلان مش عارف، حاول ايه نظف شويه. ده مسلم، ما دام ما فيش مظلمه ما فيش ظلم ما فيش ركز في مساله هوى النفس دي، لانه ده كتير كتير تلاقي مثلا ايه، الموضوع مزاجي كده، فلان ده انا بكرهه وما بطيقوش وربنا ياخده، وفلانه دي انا بتمنى لها ان هي يجي لها كذا ومش عارف ايه، والنعمه اللي عندها دي تروح ليه، عمل لك ايه فلان ده، هو بيكرهه وخلاص. والاصعب ان تكون الكراهيه دي، يعني في كراهيه لعموم المسلمين، وفي شحناء بين هذا الرجل وبين عموم المسلمين، وفي كراهية في قلبه للعلماء وللمشايخ وللدعاة. هي مشكلة. قال فأفضل الأعمال سلامة في الصدر من أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع. يعني في ناس عندهم هوى، أهل الأهواء أهل البدع، التي تقتضي الشحناء اللي في قلوب هؤلاء تقتضي الطعن على سلف الأمة، زي بيشتم في الصحابة بيشتم في العلماء، وتقتضي بغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم، زي بيكفر علماء كفر أئمة أو تبديعهم أو تضليلهم. ثم يلي ذلك بعد ده سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين، وإرادة الخير لهم ونصيحتهم. قال سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين وإرادة الخير لهم ونصيحتهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. وقد وصف الله تعالى المؤمنين عموما بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. عايزكم تركزوا في الحتة دي يا جماعة. الناس أصناف في التعامل مع الدين، في التعامل مع نصرة الدين، في التعامل مع أهل الدين. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الأصناف دي في سورة الحشر، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني في منتصف السورة كده ربنا سبحانه وتعالى قال للفقراء المهاجرين، تكلم عن الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. أهل مكة فقراء مهاجرين، اللي ساب كل حاجة، زي مثلا سيدنا صهيب، زي سيدنا مصعب، كان غني وبعدين ساب كل حاجة لله، زي كتير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، كان عنده بيت وكان عنده مال وكان عنده تجارة وساب كل حاجة لله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ده أعلى حاجة، أعلى مقام، إن واحد ساب كل حاجة لله. وبعدين الصنف الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان، الأنصار أهل المدينة اللي فتحوا بقى البيوت وقسموا التمر والمحاصيل وعملوا كل حاجة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. شوفوا يا جماعة، أنت متخيل كده أنت في بلدك وبعدين فجأة لقيت مدينة تانية، أنت في مدينة مثلا صغيرة زي مثلا مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أهل مكة خلاص عايشين معاك في نفس البلد وبيقسموك في الاكل والشرب وفي فرص العمل والتجاره ومش عارف ايه، يحبون من هاجر اليهم. ممكن ايه، ممكن واحد يقول يا عم الناس دي جايه تقسمنا في اكل عيشنا ومش عارف. لا لا، الانصار ما كانوش كده، الصحابه ما كانوش كده. والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه. ده عكس ايه يا جماعه اللي احنا بنتكلم فيه؟ عكس الشحناء، عكس البغضاء. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولو كان بهم فقر وحاجة يقدم. وانتوا عارفين القصة اللي نزلت فيها الآيات دي، الرجل اللي ضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانش عنده أكل، وبعدين بدأ يعمل كأنه بياكل هو وزوجته. شوف الأدب والذوق، يعني مش عايز بيحرج الضيف، قفل النور وعمل ان هو كانه بيخبط في الطبق كده وبياكل. ايه ده؟ ايه الايمان ده؟ والنبي عليه الصلاه والسلام قال فباتا طاويين، ناموا هو والعيال، ناموا جعانين، والراجل بات هو وزوجته جعانين رضي الله عنه. يجي تاني يوم ربنا سبحانه وتعالى ينزل هذه الايات ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. طب ده ايه المهاجرين والانصار؟ احنا بقى فين؟ قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. يا تسمع كده ايه؟ تسمع قصه وانت نازل بقى، تسمع كده ايه سيره النبي، تقول جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، تسمع كده إيه قصه سيدنا بكر، عمر، عثمان، علي، طلحه، الزبير، تشوف الصحابه، بلال، والتحمل اللي تحملوه، وتدعي لهم، وتبقى قلبك مليان بالمحبه لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. بعدين تنزل شويه بقى التابعين، وبعدين شويه العلماء والائمه، الامام مالك والشافعي وابو حنيفه واحمد رحمه الله وشيخ الاسلام تيميه وابن القيم وعلماء السلف، ابن المبارك والبخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي. شوف الائمه دول علماء. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. احنا بيننا وبين الائمه والعلماء دول بيننا وبينهم نسب، بيننا وبينهم رحم، الايمان، اخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. يعني اياك ان انت يبقى قلبك مليان غل لواحد مؤمن ما عملكش حاجه. وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحكيم، العزيز الحميد. قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وبعدين ربنا ذكر النوع الرابع، الصنف الرابع، اللي هو عارف ايه، عامل نفسه إيه، لا انا مش مع الناس المتخلفين المؤمنين دول، انا مش معاهم. هو يزعم كده، الناس دول انا مش معاهم، انا إيه مع الناس اللي هم الناس الكول، الناس الكفار، الناس الغربيين، انا مع دول، انا عايز ابقى شبههم. فبعمل ايه بقى؟ بتريق بقى على الناس المتدينين، وبتريق على الناس اللي هم الدعاة والشيوخ، انا شايفهم دول ناس رجعيين ومش عارف ايه. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الصنف الرابع، صنف اهل النفاق. قال: الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب. هو اخوه والولي بتاعه، الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون، الى اخر الايات. فدي اصناف الناس. انت فين؟ يعني انت قلبك فين؟ شوف سلامه القلب. انت قلبك فيه غل وحقد، وتسمع عن عالم ولا شيخ وتحس انت بتكرهه كده، او حد من اهل الايمان، انسان صالح، او عموم المسلمين، هوى نفسك ان انت بتكره الناس، وبينك وبين الناس كراهيه وشحناء وبغضاء، بينك وبين الناس اللي حواليك مشاكل على اتفه الاسباب. حاول تصلح، يعني حاول تصلح حياتك يا جماعه. الحياه اللي كلها مشاكل، الحياه الاجتماعيه دي صعبه، يعني مشاكل في الشغل، مشاكل، عداوه بينه وبين زمايله، عداوه بينه وبين زوجته، عداوه بينه وبين عياله. هو حاول تصلح الحياة دي صعبة. ليه؟ إن أنت تعيش الحياة دي أحسن إلى الناس، وأكرم الناس اللي حواليك، تعفو عن الناس، كلمة طيبة. شوف القصة دي في مسند الإمام أحمد عن الزهري: والله قال: أخبرني أنس بن مالك قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، واحد إيه خرج شخص عادي من الأنصار ولحيته نازل عليها مية من أثر الوضوء، قد تعلق عليه في يده الشمال، يعني حاطط كده إيه، ماسك النعل. فلما كان الغدو قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل مقالته. فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله ابن عمرو بن العاص. سيدنا عبد الله هو ما عداش حديث كده، يعني كتير من الصحابة قعد خلاص هذا الرجل من أهل الجنة. سيدنا عبد الله عايز يعرف الراجل ده بيعمل إيه. الراجل ده عمل ايه علشان يكون من اهل الجنه؟ انا عايز اشوف العمل بتاعه علشان اعمله. وده التفكير الصح. فقال عبد الله رضي الله عنهما، قال للرجل: اني لاحيت ابي، قال له: انا اتخانقت مع ابي فاقسمت الا ادخل عليه ثلاثه، فان رايت ان تؤويني اليك حتى تمضي فعلت. قال له: يعني لو تحب ان انت يعني تستضيفني عندك في البيت، انا بيني وبين ابي مشاكل، عملت معاه مشاكل وهو ايه طردني من البيت، فلو تحب ان انا ايه يعني اقعد عندك الثلاث ايام دول. هو غرض سيدنا عبد الله ان هو ايه يشوف الراجل ده بيعمل ايه. فقال الرجل: نعم. قال انس: وكان عبد الله يحدث انه بات معه تلك الليالي الثلاث، فلم يره يقوم من الليل شيئا. فين القيام؟ انا قلت الراجل ده يعني بيقضي الليل كله يصلي قيام، فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير انه اذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاه الفجر. يعني الراجل نايم في سلام وفي سكينه، اول لما يقلع كده ايه يذكر ربنا: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ويذكر ربنا سبحانه وتعالى ويقول دعاء من تعرى من الليل، وبعدين يكبر ويكمل نوم لحد ايه لحد الفجر. قال عبد الله: غير اني لم اسمعه يقول الا خيرا. هي دي بقى، مفيش مره سمعته وقاعد ايه بيتكلم فيما لا يعني، بيغتاب، بيشتم في حد، بيقول فلان ده كذا، لا يقول الا خير. فلما مضت الثلاث ليال وكدت ان احقر عمله، يعني خلاص بقى قلت يعني يا عم ده بيعمل ايه ده؟ ما عملش حاجه خالص، يعني ده راجل نايم طول الليل. فكنت هحتقر العمل بتاعه. قلت: يا عبد الله، اني لم يكن بيني وبين ابي غضب ولا هجر تم. قال له: ما كانش في بيني وبين ابي مشاكل ولا حاجه، انا احتلت عليك علشان اشوف انت بتعمل ايه. قال: ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به. هي دي النية، أنا كان نفسي إن أنا أقتدي بيك، بس أنا بصراحة ما لقيتش أنت بتعمل حاجة يعني، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام صادق، وانت اكيد لك عمل انا ما اعرفوش، انت بتعمل ايه؟ فقال الرجل: ما هو الا ما رأيت. قال له: والله انا اللي انت شفته بصلي صلوات الخمس وباجي انام زي ما انت شايف كده. قال: فلما وليت دعاني بعد ما مشيت، قال: ما هو الا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. يا الله، هي دي. قال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. قال له: دي صعبة، إن أنت لا تجد في نفسك لأحد من المسلمين غشا، إن أنت يبقى قلبك سليم مفيش فيه حقد ولا غل ولا حسد. قال: ولا احسد احدا على خير اعطاه الله اياه. يعني ربنا يوسع على فلان انا فرحان، انا مبسوط ان ربنا اكرم فلان، ان فلانه خطبت انا فرحانه ان هي اتخطبت، واتمنى ليها الخير وان ربنا يتمم لها الخير. مش هي تدخل كده: حبيبتي حبيبتي، وبعدين هي من جواها ايه نار ان هي اتخطبت قبلها، وشوف وتقعد بقى ايه تنفسن عليها وتحسدها وتدي كلام. طب ليه؟ واي تنتهز اي فرصه ان تيجي سيرتها، علشان على فكره فلانه دي اصلا عندها مشاكل، فلانه دي يعني ربنا يعافينا. هي دي يا جماعه، هي يعني خد بالك، يعني احنا احيانا بنركز على السمت والظاهر ومش عارف ايه، وفي امراض حاجات معشوشه كده جوه قلوبنا مش عايزين ننتبه إليه. هي دي. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لم. ولذلك في سورة ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ مين أحسن واحد؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، يعني خلاص احنا عارفين مين صدوق اللسان ده. قالوا: فما مخموم القلب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قلبه أبيض، قلبه نقي. عارف أنت لما تقول فلان ده طيب، عارف احنا لما بنطلق على حد كده ان هو ايه طيب كده، قلبه ابيض كده، فلان طيب، مش بتاع مشاكل كده، ومش بتاع، فلان طيب، فلانه دي طيبه، احنا اللي احنا بنسميه ايه غلبان، فلان ده غلبان طيب. هو ده، هو اللي هو ايه التقي النقي، لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قال بعض السلف: افضل الاعمال سلامه الصدور وسخاوه النفوس والنصح للأمة، وبهذه الخصال بلغ من بلغ لا بكثرة الاجتهاد في الصوم والصلاة. ذكر بقى ابن رجب رحمه الله نصيحة، فقال: إخواني اجتنبوا الذنوب التي تحرم العبد مغفرة مولاه الغفار في مواسم الرحمة والتوبة والاستغفار. أما الشرك فقد قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما القتل فلو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل رجل مسلم بغير حق لأكبهم الله جميعا في النار. وأما الزنا فحذاري حذاري من التعرض لسخط الجبار، الخلق كلهم عبيد الله وإماؤه، والله يغار ولا أحد أغير من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأما الشحناء فيا من أضمر لأخيه السوء وقصد له الإضرار، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يكفيك حرمان المغفرة في أوقات مغفرة الأوزار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام يعني أذكركم ونفسي بالعمل. العمل بالإنسان يجتهد إن هو يعمل، ياخد قرار وهو في المجلس إن هو يعمل، مش مجرد إن أنا أبقى سميع بس. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت. لو كل واحد مننا سمع موعظة وقام نفذ. كم مرة سمعت درس عن الذكر وفضل الذكر وعن القيام وفضل القيام وعن القرآن وفضل الحفظ وعن فضل العلم وعن فضل الدعوة؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. سبب في ثبات الإنسان على طريق الله، وسبب في ثبات العلم في قلب الإنسان، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فإياك إن أنت تسوف، إن أنت تأجل، وإن أنت تأخر قرار التوبة، قرار الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال في ختام سورة المنافقون، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.